الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. في هذه أو في هاتين الآيتين يعلم الله جل وعلا عباده المؤمنين آداب اللقاء وما يكون منهم عند ملاقاة الكافرين ومواجهة الأعداء، فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي فاثبتوا عند اللقاء وعند القتال، وذلك مثل ما جاء ومثله ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته، فانتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، حتى إذا مالت الشمس قام في الصحابة الكرام وقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات انتظر حتى إذا مالت الشمس خطب في الصحابة فقال: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، أي اثبتوا واصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا فيه الإشارة إلى فضل الجهاد ومقاتلة الأعداء، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر جل وعلا بالثبات عند قتال الأعداء، والصبر عند المبارزة، وعدم الفرار، وعدم النكول، وأن لا يجبن، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل في تلك الحال، فلا ينسى ذكر ربه جل وعلا، بل يستعين بالله تعالى ويتوكل عليه ويكثر من ذكره، فإن ذلك من أسباب نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين. فهذا أدى من الآداب عند اللقاء: الثبات، الصبر، كثرة ذكر الله جل وعلا ودعاء الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، أي ائتمروا بأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله، وانتهوا عن نواهي الله جل وعلا ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله من أسباب النصر. ولا تنازعوا، أي لا تختلفوا ولا تتخاصموا، والنزاع والخلاف والخصام من أسباب الفشل ومن أسباب الهزيمة. Thank you. قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أفيه النهي عن التنازع والاختلاف لأنه سبب للفشل والهزيمة، كما قال تبارك وتعالى واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالاختلاف والتنازع سبب للفشل، وتذهب ريحكم أي قوتكم ووحدتكم، وتضعف قوتكم ويهون أمركم أمام العدو. وكلما اختلف المسلمون كلما ضعفوا أمام عدوهم، فيقوى عدوهم عند تنازعهم واختلافهم، ويضعف أمامهم إذا توحدوا وكانوا كلمة واحدة. وقد كان حال العرب قديما أضعف ما يكون بالنسبة إلى الأمم السابقة، كان العرب أضعف مقابلة مع الفرس والروم وغيرهم، ذلك لما كان بينهم من التنازع والتناحر. ولهذا ذكرهم الله بنعمته عليه، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وما وقع بين الأوس والخزرج وحروب التي كانت بين العرب كثيرة، وقال جل وعلا هو الذي ألف بين هو الذي ألف يا أيها النبي حسبك الله من يتبعك من المؤمنين، وقال جل وعلا هو الذي ألف بين قلوبهم لو ألفت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالتأليف بين القلوب وجمع الكلمة يجعل المسلمين قوة أمام الأعداء، ولكن إذا تنازعوا واختلفوا واختصموا فإنه تضعف قوتهم ويتقوى عليهم أعداؤهم. واصبروا إن الله مع الصابرين. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد امتثلوا لهذه الآيات، وكانوا المثل العظيم في الشجاعة وفي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وامتثال ما أرشد الله عز وجل إليه، فصاروا يدا واحدة وقووا أمام أعدائهم. ولذلك مكن الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومكنهم في الأرض فاستطاعوا أن يصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها في زمن يسير جدا، في أزمان يسيرة جدا. وصل الصحابة رضي الله عنهم وفتحوا الأمصار والأقطار وفتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في مدة يسيرة، فوصلت جيوشهم إلى أقاليم الروم والفرس والترك والصقلية والبربر والأحباش وأصناف السودان والكبت وطوائف كثيرة من بني آدم، وصل إليها الصحابة الكرام عليهم الرضوان، ففتحوا البلاد قهرا وقوة، وفتحوا القلوب أيضا دعوة، فأظهر الله عز وجل على أيديهم الدين على سائر الأديان، ووصلوا إلى أقاصي الأرض وأجانيها شرقا وغربا، وامتلكوا المماليك والأقطار وصارت تعلوها راية الإسلام وصارت ديار المسلمين، وذلك في أقل من 30 سنة، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا بيان للسبب الذي يكون به الفوز والغلب على أهل الكفر، الفوز والغلب على الكفر. ففي ذاك الزمان كان الفرس على أوج قوته، وأيضا الروم واليونان، وكان عندهم من الحضارة والقوة والأتات ما ليس عند العرب وما ليس عند المسلمين. ولكن لما كان العرب متفرقين كانوا أضعف ما يكون أمام هؤلاء، ولكن لما أسلموا ودخلوا الإسلام، والإسلام دين التوحيد ودين الاجتماع والائتلاف وليس دين الفرقة والاختلاف، فاجتمعوا وكانوا يدا واحدة، فمكنهم الله من أعدائهم وأظهر دينهم الذي ارتضى لهم وأظهرهم على أعدائهم، فصار الأعداء في أيديهم وصاروا سبيا عندهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويبين جل وعلا أيضا آداب أخرى في القتال، فيقول عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غض هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية المؤمنين بالإخلاص لله عز وجل والقتال في سبيله وكثرة ذكره تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، البطر والافتخار والتكبر والتعالي والتجبر. فينهى الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يكونوا كالمشركين، لأن المشركين خرجوا كذلك. فأبو جهل لما قيل له إن الله إن تجارة قريش وعير قريش وتجارة التجارة التي يأتي بها أبو سفيان قد يعني أنجاها ومنعها أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فارجع. فقال أبو جهل: ومن كان معه لا، بل حتى نجد ماء بدر وننحر الجزر ونشرع الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكانتنا فيها يومنا أبدا، أو بمكانتنا فيها، يعني ويكون لهم ذكر وافتخار وتكبر. فكان الأمر على عكس ذلك، وكان الأمر على عكس ذلك. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس مفاخرة ويصدون عن سبيل الله. فالمؤمن يخرج قاصدا متواضعا، قاصدا رفع راية الله جل وعلا، مخلصا لله عز وجل وذاكرا لله تبارك وتعالى، ولا يخرج تكبرا وتفاخرا. وهذا لا يمنع أن يري المؤمن الكافر من نفسه القوة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يمشي مشية فيها تفاخر فقال: إن هذه مشية يبغضها الله تبارك وتعالى. إلا في هذا الموطن حيث يظهر المسلم القوة والتعالي للكافر حتى يخضع وينتكس وينحنس. والله بما يعملون محيط، والله بما يعملون محيط، أي عالم بما جاء به هؤلاء الكفر، عالم به وأنهم خرجوا رياء وبطرا وصدا عن سبيل الله، ولذلك جزاهم بما يستحقون، فجعل الغلبة عليهم وأمكن المؤمنين منهم فاستحق فيهم القتل. قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا كالذين خرجوا، أي هؤلاء المراد بهم المشركون يوم بدر، خرجوا تفاخرا وتكبرا ورياء وصدا عن سبيل الله. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم يوما من الناس وإني جار لكم. هذا الشيطان حسن لكفار قريش الأمر، وذلك أن قريش كان بينهم وبين بني بكر شيء من التناوش وشيء من المنازعة والحرب، فخشيت قريش لو أنها خرجت إلى المدينة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذهم بنو بكر على حين غرة وعلى حين غفلة فيغيرون على الديار وليس فيها إلا الضعف والصبيان والنساء، فيأخذون للثأر وينتقمون من قريش. فخشيت قريش من بني بكر مثل هذا، فجاءهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جشعب وأمنهم من أن تغير عليهم بنو بكر. جاء الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جشعب فحضر القتال، أو جاءهم وقال أنه يأمنهم ويؤمنهم أن جانب بني بكر وأنه يكون معه فخرجت قريش وخرج معهم الشيطان في صورة سراقة هذا، فلما تراءى الجمعان قال جل وعلا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني لا يوجد من يغلبكم، فقواهم وأنتم أكثر والجند الآخر ضعيف وعددهم قليل، فالغلبة لكم والقوة معكم فأنتم أكثر عددا وعدة، ثم إني معكم أي بقبيلتي. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي أنه يجيره ويعينه ويقويه ويكون معه ويكون محالفا له. فلما تراءت الفئتان واجتمع الصفان وأرسل الله جل وعلا وأنزل الملائكة مردفين، وكان جبريل مع الملائكة يقاتلون، فرأى الشيطان رأي العين أنه مهزوم خاسر. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه رجع القهقرة وتركهم، وجاءه بعض كفار قريش فيأخذ بثوبه وقال كيف تتركنا، فضربه على صدره حتى أسقطه، ورجع وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون والله شديد العقاب. فصار يرى الجند الذي أنزله الله جل وعلا وهو جند الملائكة، وهو جند الملائكة عليهم السلام. قال ابن عباس لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين، وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم، فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه قال رجع مدبرا وقال إني أرى ما لا ترون وقال إني أرى ما لا ترون. وجاء في أحد آخر من عباس أنه جاء قال جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين ومعه رايته في صورة رجل من مدرج، فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة وجاء في ذلك آثار كثيرة في هذا الباب، وحاصلها هو الذي ذكر، وأن الشيطان أتاه في صورة سراقة ولما وحرضه وغرر بهم، ولما اصطفى الصفان رأى جند الله عز وجل من الملائكة فنكص على عقبيه وتبرأ ممن ادعى أنه سيجيرهم، وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق عدو الله قوله إني أرى ما لا ترون، رأى جند الله عز وجل العظام، الملائكة العظام عليهم السلام، وكذب بقوله إني أخاف الله، صدق بقوله إني أرى ما لا ترون، وكذب بقوله إني أخاف الله فهو عدو الله، فصدق وكذب، صدق بقوله إني أرى ما لا ترون، وكذب بقوله إني أخاف الله، فلو خاف الله لآمن وامتثل أمر الله تبارك وتعالى. وهكذا يفعل الشيطان ببني الإنسان، يغرره ويزين له المعصية ثم يتبرأ منه. قال جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنه في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين الشيطان ومن غره ومن غر به. وأيضا قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لكم عذاب أليم. يتبرأ الشيطان ممن اتبعه، ففي بداية الأمر يوسوس له ويزين له الضلال والشبهات والشهوات، ثم بعد ذلك يتبرأ منه، ثم بعد ذلك يتبرأ منه عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. قال جل وعلا: إني بريء. قال: فلما تراءت الفئتان نصح عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. والله شديد العقاب. ولما تولى الشيطان الذي جاءهم في سورة سراقة تولى عنهم وتركهم وخذلهم، فصار المشركون أمام جند الله تبارك وتعالى. فقال سراقة ما قاله، فأقبل أبو جهل، فأقبل أبو جهل بعدما تركهم الشيطان الذي جاء في صوت الصراقة، أقبل أبو جهل يحلف بالله والعزى أن لا يرجع حتى يفعل بمحمد وأصحابه ما يفعل، فيأخذهم ويقتلهم. وهذا من فعل أبي جهل كفعل كقول فرعون للسحرة لما أسلموا، قال: إن هذا المكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. وقوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهذا واضح في أنه ضلال وزور وبهتان وافتراء. فكذلك فعل أبو جهل يوم بدر، ولهذا فإنه يشبه فرعون، ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال تبارك وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. قيل: هذه الآية نزلت في أعين المشركين، في بعض المشركين أو المنافقين. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني أن الله جل وعلا لما قلل المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون غر هؤلاء دينهم. المشركون قالوا غر هؤلاء دينهم. المروحة يعني أن المشركين هم الذين قالوا هذا الكلام، هم الذين قالوا هذا الكلام لما رأوا المسلمين، لأنه قلل الله عز وجل عددهم في أعينهم. فقيل: الذين قالوا هذا هم المشركون، قالوا غر هؤلاء دينهم. وإنما قالوا ذلك لما رأوا قلة المسلمين فظنوا أنهم سيهزمونهم، لا يشكون في ذلك. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فقال ابن عباس: الذين قالوا هذا هم المشركون. وقال قتادة: هؤلاء الذين رأوا عصابة من المؤمنين فرأوا قلة عددهم فقالوا غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. وكان الذي قال ذلك هو أبو جهل، وهذا قول قتادة. وقيل: الذين قالوا هذا هم المنافقون الذين كانوا بمكة، هم المنافقون الذين كانوا بمكة، وهو قول ابن جريج. وقيل: الذين قالوا هذا ناس من أهل مكة كانوا قد تكلموا بالإسلام وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين وهم كانوا قد أسلموا قالوا غر هؤلاء دينهم، وهذا قول الشعبي. وقال مجاهد: الذين قالوا هذا هم فئة من قريش، وهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة و والحارث بن جمعة بن الأسود بن المنقلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة فلما وهم على الارتياب فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غفر هؤلاء دينهم. وقال الحسن البصري هؤلاء قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين فسموا بالمنافقين. فهذه أقوال بعض أهل العلم في المراد بهؤلاء الذين قالوا غفر هؤلاء دينهم. والأقوال متقاربة فكل ما قال ذلك فإنه داخل في الآية. فالمنافقون قالوا ذلك والمشركون قالوا ذلك والفئة التي لم تخرج أو التي كانت مغتابة لما رأوا المسلمون على قلة وقللوا في أعينهم قالوا غفر هؤلاء دينهم، يعني هؤلاء خرجوا لمقاتلتنا وعددهم قليل ما أرهم إلا أو ما أصابهم إلا الغرور، ما أصابهم إلا الغرور لأن الله قل لهم في أعينهم فظنوا أنهم سيهزمونهم وكان الأمر على عكس ذلك. فنصر الله عز وجل عباده المؤمنين وهزم المشركين والكفرة والمنافقين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.